اللهم اخرجنا من الظلمات الى واجعلنا من وجهك فحمينا من عادك الى انك سبحانك اللهم الحلم وسهل وسهلنا من فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك وعافيتك علينا وعلى العالمين اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الثاني عند أحكام القرآن في آخر سورة البقرة عند قوله السادسة، قوله تعالى نعم. قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يريد من الحسنات والسيئات، يعني ما كسبت من الحسنات. نعم. قال السدين: وجماعة المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك. قال ابن عطية: نعم، وهو مثل قوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. والخواطر، يعني معنى ذلك الإنسان يعني لا ينظر لغيره، يعني إن انتفعت يعني فأنت المنتفع وحده، وإن يعني تضررت لا يتضرر إلا أنت، يعني لا تنظر لغيرك. وهلك الناس كلهم ونجوت، يعني ترى نفسك في نفسك الغرابة أو نجو وهو هلك، يعني ترضى بذلك. لذلك عليك من نفسك، وأنت عاقل وأنت مكلف، يعني تعلم وتعرف يعني ما أراد الله، ما يحب الله، وما أمرك الله، وما نهاك عنه الله. لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمثل ما بيقول الناس كل من يعمل صالح، يعني الذي يعود عليه بالصالح بالصلاح. نعم، يعني هذا يعني لكل زمان وكل وقت، يعني لأنه كتير أكثر الناس حيضلوا، نسأل الله العافية، الأكثر حيضل، يعني نسأل الله العافية. فأنت تمسك، ما بيضرك ضرر، ما بيضرك منفع، ما بينفعك، عليك من نفسك. نعم. والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان. رجع يعني أول على الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. والخواطر ونحوها يعني مما لا قدرة للإنسان عليه، ليست من كسب الإنسان. نعم. وجاءت العبارة في الحسنات بلها، حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويبصر. يعني هذا بيقول إلي، هذا إلي، يعني المنيح بيقول إلي إلي، أنا نفعته لا. فتضاف إلى مثله. وجاءت في السيئات بعليها، من حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة. عليها. وهذا كما تقول: لإيمان وعلي دين. وكرر فعل الحسن فخالف بين التصريف حسنا بنوط الكلام. يعني كلاهما كسب الحقيقة. حسنا يعني تفنن في العبارة، يعني وهيك يعني لغة العرب، والقرآن نزل عربيا يعني لا يعيد اللفظ بذاته، هي بتصرف فيه. نعم. وكرر فعل الكسب، يعني مرة قال كسبت ومرة قال ما اكتسبت، فخالف بين التصريف حسنا يعني للحسن. نعم. حسنان لحسن لنمط الكلام، حسنان لنمط الكلام. نعم. كما قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إمهالا، ما الإمهالا، أمهلهم رويدا. نعم. أمهلهم. نعم. أمهلهم أو يعني أمهل، لا مشان رويدا. ومشان أمهل وأمهل. تفسير كمان أمهلهم كمان رويدا. إمهالا، يعني أصل أمهلهم إمهالا. نعم. قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف، أن فيها مما تكتسب دون تكلف. نعم يعني دون تكلف ما في شيء دون تكلف يعني دون شديد تكلف يعني يستطيعها الإنسان. نعم إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه. نعم والسيئات تكتسب ببناء مبالغة تكتسب يعني بيجي الشمل الإنسان يعني ربي يسر يسر الخير. هلا بتفوت يعني تفوت على الجامعة ببلاش أما فوت على مكان تاني يعني كله غضب كله معاصي ما تدفع دفعة منيحة. يعني مرة اجى شيخ مصري على جامع مازي الناس ما شاء الله يعني على الشبابيك. انا عمري انا ذاك يعني شيء 10 سنوات الناس شو صوته جميل شوي يعني شوف الناس شو عمل جامع بلاش سينما مصاري جامع بلاش جامع بلاش سينما مصاري جامع بلاش. نعم فعلا يعني فعلا يعني الجامع شو دفعت بالعكس حتى أخذ يعني تتوضأ تتطهر يعني ترتاح تطمئن يعني يعني كنت مشوي بترطب كنت بردان بتدفى يعني وما بتشوف إلا وجوه يعني بترضى يعني بتطمئن إلها هنيك بدأ يكون حذر كأنك طلعت على غابة هنيك. أما نسأل الله العافية يفوت كبريه يفوت ويفوت يعني بدأ دفعات وبدأ يكون منتبه كمان يعني إذا قال تجشم يعني والسيئات تكتسب يعني بدأ كان بدأ شغل يعني. أما الحسنة ميسرة ولقد يسرنا القرآن القرآن والعمل يعني ما في القرآن. نعم وإن كان كله في كل فيه. نعم وهي مما تكتسب دون تكلف إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه والسيئات تكتسب ببناء مبالغة يعني ماشي بطريق دغري دغري السيئات تلف على اليمين أو تلف على اليسار وربي قال ولا تتبعوا السبل لا أهون يكسر لا خليه دغري أنت من هذا خلاه خليه دغري سبب الدرسيون ومشي الاستراحة كله محجة بيضاء. نعم إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطاه إليها يعني هذا قابيل وهابيل شو عمله شو كلفه يعني شو بيكلفه لو سامح أخوه وقديش كلفه لمن قتله قديش تعب لحتى قتله وقديش تعب بعد ما قتله هذاك ما عمل يعني ما تعب شيء قال له يعني لئن بسطت إلي يدك لتقتله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله كل يعني ما تكلف أكثر من كلمتين ولا للدرجات الأولى. نعم وإن كان يعني بده يعني توفيقه بس يعني مو سهل لو الإنسان كمان هي دخل هيك نظر للداخل بلاقي قوة هائلة يعني اللي هاجم بده يقتله ويقول له ما بتفرق يتبين أنه أقوى منه لكن من حيث الكلفة يتكلف أكثر هذا. فالله يجعلنا من المتقين. نعم فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا لهذا المعنى اللي ذكره معنى يعني الكسب والسهولة والاكتساب يعني معنى الصعوبة ومعنى يعني. نعم السابعة في هذه الآية دليل على صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد كسبا واكتسابا. نعم ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا خلق ولا خالق خلافا لمن أطلق ذلك من مجتزئة البدعة المبتدعة من مجتزئة المبتدعة. نعم ومن أطلق يعني العباد لهم يعني يخلقون أفعال أنفسهم ما قالوا هيك لا يكسبون. نعم ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد وأنه فاعل فبالمجاز المحض يعني هي من مبتدأ مو معطوفة على لمن أطلق ومن أطلق، لا هي ابتداء هي الواو. فبالمجاز ومن أطلق من أئمتنا ذلك، شو ذلك عن الخلق؟ نعم، على العبد، وأنه فاعل، هو فاعل، يعني ما حد يفعل، الفعال هو الله. قال فبالمجاز المحض الخالص يعني. نعم. وقال المهدوي وغيره: وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. قال ابن عطية: وهذا صحيح في نفسه، ولكنه من غير هذه الآية. صحيح، بس مو كثير علاقته قطيدة بهذه الآية. نعم. الثامنة: قال الكي الطبري قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يستدل به على أن من قتل غيره بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية، خلافا لمن جعل فعليه ضمانه قصاصا. شو يستدل به أن عليه ضمانه أو فعليه ضمانه قصاصا أو دية، يعني إن عفى أولياء المقتول أو دية، خلافا نعم خلافا لمن جعل ديته على العاقلة، يعني خلافا لمن جعل ديته على العاقلة، يعني في من يقول ديته على العاقلة. مين اللي بيقول هذا؟ ليش؟ لأنه هذا قال من قتل غيره، يعني معناته بمثقل أو بخلق، يعني متعمدا، فهذا عليه قصاص ودية عليه، هذا مو على العاقلة. ليش؟ العاقلة عليها قتل الخطأ. أما هو خلافا لمن جعل ديته على العاقلة، وذلك يخالف الظاهر. نعم. ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه، يعني فيما لو كان القاتل يعني فرعه وكان مشترك معه غيره، الأب يعني ما يقتل بابنه، لا يقتضي سقوطه عن شريكه. نعم، لأنه فعل كل واحد عليه يعني ما كسب. نعم. ويدل على وجوب الحد على العاقلة إذا مكنت مجنونا من نفسها. كيف إذا مكنت مجنونا من نفسها؟ العاقلة كثر، يعني أقرباء الرجل ما عدا يعني أصله وفرعه، يعني هدول ما بيدفعوا، أولاد عمه يعني كلهم، يعني هالعصب إلى العاقلة يعني. إذا ويدل على وجوب الحد على العاقلة إن مكنت مجنونا من نفسها، يعني من نفسها بمعنى مكنته، يعني أغرته معناته وقالت له إحنا بنتحمل يعني. نعم. العاقلة معنى مكلفة. ويدل على نعم إن مكنت العاقلة معنى مكلفة. ما في عاقلة، عاقل على وجوب الحد على العاقلة، يعني امرأة، يعني لأنه هلأ شو عم يقول؟ خلافا لمن جعل ديته على العاقلة، يعني ويدل على وجوب الحد على العاقلة. والله أحسن هذا اللي عم يحكي شيخ محمود. إن مكنت مجنونا من نفسها، إيه بس اللي جعلنا نتكلم فيها أنه عم يحكي على العاقلة والدية. نعم، يعني الله يجزيه الخير. يعني ويدل على وجوب الحد على العاقلة، يعني على المرأة، لازم نكتب على المرأة العاقلة، يعني إذا مكنت مجنونا من نفسها. أي والله الله يجزيك الخير. Thank you. في أن القول واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة. ذكر علماؤنا هذه الآية في أن استدلوا يعني في أن القود واجب على شريك الأبي، نعم القود القصاص يعني، خلافا لأبي حنيفة فيما لو شاركوا يعني، نعم وعلى شريك الخاطئ، وعلى شريك الخاطئ ذلك شريك متعمد الثاني خاطئ، نعم خلافا للشافعي وأبي حنيفة لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل. ليش بقى يعني الإمام الشافعي قال إنه لا يكون طالما في واحد غلطان وما نعرف نحن لماذا قتل، يعني بالمتعمد ولا بالمخطئ، والإدراء والحدود بالشبهات، لذلك نرفع الحد، نعم لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل. وقالوا نعم إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة. قالوا هيك أما الإمام الشافعي لا، قال شبهة طالما في شبهة ما في حد، نعم إن اشتراك وقالوا إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ بشبهة. كل لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، نعم. التاسعة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، المعنى واعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما. أيوة. كقوله عليه إيه شو قال واعف عن إثم عن إثمها، نعم كقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه، يعني هذا كمان رفع عن أمتي إثم الخطأ، إثم الخطأ ولا الخطأ ارتفع، لا يعني واحد أخذ له يعني أخذ حذاء غلطان يا غلطان خلاص يلا امشي، لا ما تؤاخذ بهذا، بس ما بتعري لك رجاله يعني. أخذ زيادة يعني بدل ما تعطي 100 أعطيته 200 لزقين خلاص غلط اسمه الخطأ، مو أصلاً أخذتون أنا نسيان أو غلطان، لا بدك رجع له إياه بهذا الاسم، أما لو تعمدتها حرام نعم أي اسم ذلك. وهذا لم يختلف فيه أن الاسم مرفوع، نعم وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله؟ نعم اختلف فيه إيه لازم يصير نعم يكون في خلاف يعني، نعم وصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع. أيوة. فقسم نعم فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات نعم. والديات والصلوات المفروضات، يعني غرامات واحد يعني كسر له شيء مو أصلا إيه صحيح مو أصلا بس أعطيها ما لك أثم يعني، كمان الديات نسأل الله السلامة قتلوا كمان مو قاصر إيه كمان بيدفع الديات، نعم مثل ما أن لكن ديات على العاقل والصلوات والمفروضات نجي لك يا والله ما صلى الظهر إيه ومصلي، نعم نعم وقسم يسقط باتفاق إيه كالقصاص والنقط لكلمة الكفر، ها يعني هذا يسقط يعني ما في عليه شيء يعني ما يترتب عليه شيء، نعم. وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا وكان يعني حنث يعني ساهي يعني حلف وتبين أنه على عكس ما حلف، إيه هذا خلفوا فيه إيه عند السادة المالكي كله يؤخذ بهذا، يعني ليس آثما إذا نسي في رمضان على عكس الناس ما بيفهموا لكنه يقضي يقضي، كمان حنث ساهيا يعني حلف على شيء وتبين خلاف ما حلف عليه إيه يكفر، أما السادة الشافعية وغيره ما أدري إيه لا لا يحنث قال له والله صرف لي أخي ما معي والله ما معي بعد مد إيده له إيه يعني والله ما معي يعني والله لا أعلم أنه عندي ما يحنى. أما السادة المالكية يحنى هيك عم يقول حانث يعني، بس ما ذكر شيء، ذكروا في الاختلاف. نعم نعم. وما كان مثله مما يقع خطأ أو نسيانا، خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع. نعم يعني يرجع لك تأكد بالفقه. العاشرة قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا. ثقلا، الإصر الثقل يا رب، يا رب لا تحمل علينا إصرا يا رب، والله لا في ثقل يعني. يا رب لا تحمل علينا إصرا، بس ما بدون يعني، إن شاء الله الله بفرج. نعم. قال مالك والربيع الإصر الأمر الغليظ. ليش مالك؟ إيه سلام. سمعتك أنت مالك والربيع. مالك. إيوة. مالك معلش إيه سمعت. قال مالك والربيع. الإصر الأمر أنت بدك يا عبدك يا بدك يا يعني ما يخليه معنا هو صاحب الكلام. وقال سعيد بن جبير الإصر شدة العمل، وما غلط على بني إسرائيل من البول ونحوه. يعني هذا منه كما هذا الإصر وما غلط. نعم. قال الضحاك كانوا يحملون أمورا شدادا، وهذا نحو قول مالك والربيع. تعال هون جاء عند أبو خالد، والله هون مدسمي لهذا. نعم. وهذا نحو قول مالك والربيع، ومنه قول النابغة يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر يا سلام. عنهم بعدما غرقوا. والحامل الإصر نعم يحمل. نعم يعني رجل كبير، يعني الكبير بيحمل الأشياء عن قومه، ما بيخلي يصيبون شيء، مثل الأب يدفع عن أولاده. نعم هيك معناته الكبير، يعني معناته ما بقى الإنسان يترفع ويتعالى حتى يكون يعني سيد أو غيره أو رئيس أو أو أو، هذا بيبين هل عم يرشح حاله وعم يدفع حاله، هذا ما بده يحمل شيء. معناته مين بيجي بيحمل يعني بيدفع نفسه للمتاعي؟ المسؤولية كلها عليك وانت المسؤول امام الله وامام العباد، فكله عم يدفع بنفسه. ليش عم يدفع بنفسه؟ معناته في مكسب في كسب ما في نفقة. اما هو يا مانع الضيم ان يغشى سراتهم والحامل الاصر عنهم بعدما غرقوا، يعني هيك الأصل، لذلك بدهم كلهم يعني. طبعا ما يعني ما منعمم نعم، لكن فيها كسب، أما الأصل ما يكون فيها كسب أبدا. من يأخذها بمالها وما عليها، من يأخذها؟ ليت أم عمر لم تلد ولد. من يأخذها بمالها وما عليها؟ لكن بالوقت ذاته ما بينافي أنه ما خلق الإمارة في قريش، ما خلى حدا، لأنه هذا بده يكون يعني بقريش، وكانت يعني كانت لسيدنا أبي بكر لما اختلفوا الصحابة إنه مين بده يتولى. الصحابة عندهم هذا يعني هذا الإخلاص وهذا البذل وهذا الأخلاق العالية، هون لازم الإنسان يعني عندها يتقدم، متى إذا إنسان بده يتقدم يعني للإمامة؟ الحقيقة هو مسؤول يعني عن الناس كله، هو مسؤول يعني. نعم. لكن إذا ما في حدا لا لازم تتقدم. نعم. عطاء الإصر المسح قردة وخنازير. أدول يعني ما قال عليه الصلاة والسلام إخوة القردة والخنازير، هلا سادة الناس إخوة القردة والخنازير، سادة الناس كل الأمر بإيده، كل البلاء من عنده. اللهم أرنا فيهما قارعة يا رب. وفي بقى شوف جير جيرنا، مو جيرون جير جير، ولسه جير كمان درجة أسفل كلها هالأجرة، نسأل الله العفو والعافية. الإصل المسوق إرادة وخنازير. نعم. وقاله ابن زيد أيضا وعنه أيضا أن الذنب الذي ليس فيه وعنه أيضا أنه الذنب الذي ليس يعني الإصلاح ولا كفارة لا توم يعني يبقى حامله بيبقى حامله يوم القيامة هذا الله يرحم الشيخ محمد العبد الله اسمه محمد الحوراني كنا نقول له جامع حماد بعد زين شي مرة عند جامع حماد كان قريب انتو بالنزلة شيخ حماد هون كان بيتكم هون كان الله يرحمه هو إمام الجامع الرجل ما يعني ما له ولد ولا شيء وزوجته تركية كانت ما حدا يتعرف عليه ما حدا شيء رحمة الله يعني وكان يقول له قاموس القرآن أدمه حفظ متين وبيشوف هو بالعينتين يعني بالعين الوحدة 1/10 يمكن أو 2/10 بس يعني يا دوب يشوف فأقرأ مع وقت هيك يعني أقرأ هيك سوا الله يرحمه رحمة الله عليه قال لي يا شيخ محمد اليوم رأيت رؤيا أني شفت حالي حامل على ظهري قال لي ها والله يظهر أني أنا مستغيب حدا ما بصير هيك الله يرحمه قال لي أنا يظهر مستغيب حدا اليوم شو معناته هذا الحمل هذا معناته في حدا إله عندي شيء الله يرحمه رحمة الله عليه السلطة هيك هو وزوجته ما في يعني قاعدين لحالهم بالبيت الباب مفتوح مين ما بده يفوت أبي هيك الله يرحمه دائما يجي لعنده يروح عليه هيك يشوف يعني فوت عليك مستطع قال لي شيخ محمد قريت هلا البقرة وآل عمران وقريت هو مستطع رحمة الله عليه رحمة الله عليه لما مات منين طلعوا رايبينه منين اجوا ولا حدا هو منين ما بعرف من حوران من الخربة ما غيره ما بعرف ما له يعني حدا هو أصلا تور داس على وشه يروح له عيونه وفقير الحال إجا عند شيخ علي الدقر ينام وقال يلف حاله بالحصيرة وينام وبقي عند شيخ علي الدقر الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان هو يجي أحيانا على درس الشيخ حسن يقدي لما نشوف هذا الشيء شوف الشيخ مولى رمضان قال لي وغيره مو أفهم منه بليد الشيخ خالد جباوي شيخ نايم قال لي غيره مو أفهم منه رحمة الله عليه فما حدا يعني ينظر له كان آخر شيء يعني كسبه الله هيك يوفقه ابن مين ابن فواز منجد كان دائما ملازمه يخدمه والله فتح له سبحان الله أبي الله يرحمه يركبه عن مشكلين كان يسيبه لعندي على البيت على الحالة الحمد لله الله أكرمه فود غسله نقعد احنا وياه نقعد نفطر ويطلع ويوصله أبي يعني لا يحط له هيك مخدين ويركبه رحمة الله يعني والشاهد يعني اللي شفت اليوم حامل على ظهري يظهر أنا قال لي والله يمكن معناته أنا حاكي على حدا بالنهار حتى شفته هذا بالليل رحمة الله عليه نعم سيدي شو اسمه محمد العبد الله بيقولوا له مش ناس اجوا رايبين وقت مات كلهم اجوا كلهم من حوران شلون دريو شلون كله اجا ما في عنده شيء وزوجته كمان ما حدا بيعرف مقطوعة كمان الثانية ما في حدا لا يعاد هو يا هو ده يعني كنكنوا هيك على بعضهم ومبسوطين الله يرحمه ما حد سكر زوجته بيجيبوا لهم حلوة وقتها نمورة بالذكر عم تاكل قال لك حاجة ما هي سكر قالت له بده ياكل بيعيش هاي الدنيا بيموت هاي بوابة بوابة مقبرة قالت له بده ياكل بيعيش هاي الدنيا بيموت هاي هو بده ياكل تركيا. الله يرحمه. الله أمك الله بيرفع البلاء فيها. كان يعني ما في عنده ما في هذا ما عنده شيء. الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم نعم سيدي. والاسم في اللغة العهد، ومنه قوله تعالى وأخذتم على ذلكم إصري. نعم. والإصر الضيق والذنب والثقل. والإصار الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها، يقال أصر يأصر أصرا حبسا. نعم ربط يعني. نعم. والإصر بكسر الهمزة من ذلك. قال الجوهري والموضع مقصر ومقصر، والجمع مآصر، والعامة تقول معاصر. إذا قالوا مآصر حسبون غير عرب. العرب ما بتطلع معهم. هذا أخونا قل يا حبيبي إياك نأبدو نأبدو ما بتطلع معهم. إيه هون معاصر يعني الأصر يعني الشدة. معصرة ومن هون سموه معصرة. شدة يعني. نسأل الله العافية. يعني قالوا لبعض المشايخ قالوا والله هذا درس هذا درس انهرسنا فيه هرس. هذا درس درس انهرسنا هرس. يا رب ارفع عنا إسراء. يا رب يا رب رب قلوا يضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن شاء الله القرآن هيك إن شاء الله. نعم. قال نعم. قال ابن خويز مندان ويمكن أن يستدل بهذا الظاهر في كل عبادة ادعى الخصم تفتيلها. أيوة. فهو قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف والله تعبيره جميل، في كل عبادة ادعى الخصم تثقيلها. يعني قال له هي يعني ثقيلة لذلك يعني الله ما بياخذها. وقوله ادعى يعني بده يجيب دليل اللي هو هي ثقيلة انه هي ما فيها حرج. يعني هي فيها حرج يعني ما فيها حرج اذا تركناها. نعم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر فيسر ولا تعسر. اللهم شق على من شق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة سيدنا النبي مجابة لذلك يعني اللي عم يشق أكثر من هالمشقة جايته يعني قال له طول بالك بس الله ما بيستعجل جايته بالكيل الوافي إن شاء الله. نعم. قلت ونحوه. قال الكيل الطبري قال يحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي ظاهره لحديثية هيك الأصل. نعم. وهذا بين. نعم سبحانه وتعالى يعني هذا كما بالوقت ذاته. نعم فقول نحوه هو نحو الأفل. قلت ونحوه يعني قاله ونحوه قاله الكي الطبري. قلت قال نفس الشيء بس قال نحوه بصير نحوه لأنه لفظ بيدل على مجموعة كلمات أنه قال ما بتنصب إلا الجمع ما بتنصب المفردة أو الكلمة التي تدل على معاني مثل قلت قصيدة يعني. قلت ونحوه قالها. قلت كلام جديد ونحوه قال الكي الطبري يعني قاله. قلت ونحو يعني ونحوه قال ونحوه قال بصير بس إن له ما يشكله أحسن لأنه ما عم يشكل معناتها لا تقراها إلا ونحوه. يعني مرة كثير صرت حاكي عنها. نعم. الحالية عشرة قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قتالة معناه لا تشدد علينا كما شددت على من كان قبلنا. الضحى لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. وقال نحوه ابن زين. ابن جريج لا تمسخنا قردة ولا خنازير. وقال سلام ابن شابور الذي لا طاقة لنا به الغلمة. وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء. يعني شهوة الفرج يعني. وفعلا يعني لا في من المفسرين يقولون ومن شر غاسق إذا وقب. يعني يعني شهوة الإنسان أنه ممكن يقع بالزنا نسأل الله العافية. لذلك يعني هنا قال ما لا طاقة لنا به الغلمة. لذلك قالوا يعني أنه معفو من يعني يكفر في صيام الظهار إذا كان عنده شهوة عارمة يعني. نعم. وروي أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه وأعوذ بك من غلمة ليس لها عدة. عدة يعني ما له متزوج ما في حدا عنده. نعم. وقال السدي هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. نعم. قوله تعالى واعف عنا أي عن ذنوبنا. عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه. واغفر لنا أي استر على ذنوبنا. والغفر الستر. وارحمنا أي تفضل برحمة مبتدئا منك علينا. أنت مولانا أي ولينا وناصرنا. وخرج هذا مخرج التعليم للخلق كيف يدعون. يعني كيف يدعون أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا يعني قولوا هكذا مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إياك نعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. يعني قولوا يقولون الحمد يعني قولوا الحمد لله رب العالمين. وهم كمان يعني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. نعم. روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين. يعني مثل الفاتحة. قال ابن عطية هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذلك فكمال. وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن. وقال علي بن أبي طالب ما أظن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما. يعني ما فيهما مكثت ما فيهما من الخير مثل الفاتحة يعني. قلت لذلك يقرأوها بعد الأشياء كلهم يقرأوها. بس ما يعني الحقيقة هي القراءة يعني هي ورد هو يعني بيشفع له السامع كالقارئ يعني. بس الحقيقة الأصل هو يقرأها كل واحد مو نسمعها بس يعني. يعني كان صباح ومساء يعني لو أنزلنا كمان هيك الأصل الناس تقرأ مو يعني لو يقرأوها يعني بصوت هيك هادي خفيف كل واحد يقرأ هو يبدأ لو أنزلنا أو آمن الرسول مثل ما بيقول سبحان الله بيكملوا لحاله هذا ليش ما بيقول سبحان الله يعني. لا هديك مو قرآن السامع مو كالقارئ. أما لو عمل فيه مثلها بيمشي الحال. نعم. لكن إن شاء الله ربي بيسيبهم على ذلك. نعم. نعم. وقد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. عليه الصلاة والسلام ما قال كفتا يعني جعلها مفتوحة أكثر عطاء أكثر يعني وثمرتها أكبر. قال قيل من قيام الليل لا خليها مفتوحة لأنه يعني إذا صلى الفجر بجماعة كأنما قام الليل. لكن هنا أعطتك ياهم سكر بركمات بالليل يكون أعطاك ياهم. لذلك صلاة العشاء نصف الليل هنا كفتاه من قيام الليل. كما هو يعني ابن عمر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام. من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل. آمن الرسول إلى آخر البقرة. نعم. وقيل كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان. نعم. وأسند أبو عمرو الدامي عن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعز كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن البقرة. من قرأهن في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي. وهذا صحيح. وقد تقدم في الفاتحة نزول الملك بها مع الفاتحة والحمد لله. فاتح جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد والعصمة والتوفيق. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن نلقاك مقبل عليك يا رب العالمين سالمين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأن تمن علينا يا رب العالمين يا رب العالمين بما وقع فينا من هذا الإصرار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا. اللهم ارفع عنا وعلى المسلمين ما نزل به فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.